I'm

احمد ماما ما وضعنا يا جريح احمد ماما ما وضعنا جرزني يا جريح احمد فينا احمد فينا احمد فينا داخل فينا احمد ماما ما وضعنا مجرى الدم يجري فينا أهل الله قد ضموه في الركاب من حبوه أهل الله قد ضموه في الركاب وربهم بالعصا وحلوا بأحلى أداء انت صدق وان عفوا